اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والحسد والعين والحسد والعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من ضعف إلى قوة، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس والجسد. بسم الله، بسم الله يرقي الروح والبدن. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك حسدا، والله يقيك أثر عيون نظرت لامة. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا السحر والحسد، والحسد والعيون. اكفه يا ربنا عينا نظرت، عينا نظرت لامة، عينا نظرت حارة، عينا نظرت وما برت صاحبها، عينا نظرت وما برت صاحبها. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت فضرت، من عيون نظرت فضرت، فضرت وأثرت. بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك من سوء عظيم، والله يقيك من سوء عظيم، والله يعافيك من سوء عظيم. أبطل يا ربنا السحر والحسد، والحسد والعين، والحسد والعين، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد. بسم الله، بسم الله يرقي القلب والصدر. بسم الله، بسم الله يرقي القلب والصدر. بسم الله، بسم الله يرقيك من ضيق الصدر. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك من حسد وعين على النجاح والتفوق، على النجاح والإبداع. بسم الله يرقيك من حسد، حسد وعين، حسد وعين، من الأقران، من الأقران، من الأقران، من الأقران، من الأقران، من الأقارب والجيران، من الأقران، من الأقران، من الأقارب والجيران، ومن الأقارب والجيران. بسم الله، بسم الله أرقيك من حسد وعين، من حسد شديد، من حسد شديد، وعيون، عيون، عيون نظرت، نظرت حاسدة، حاقدة، حاسدة، حاقدة، حاسدة، حاقدة. أطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله يرقيك من عين، من عين نظرت، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. بسم الله يرقيك من عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت. بسم الله يرقيك من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت فأثرت، نظرت فضرت. بسم الله، بسم الله يرقيك من شرها وضرها وألمها ووجعها وكيدها وغلبتها. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من عين، من عين حاسدة، حاسدة، حاقدة، حاسدة، حاقدة، ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية، ومتمنية ومتهنية، ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، عيون عيون عيون عيون. أخرج يا رب العين، أخرج يا رب العين من النفس، أخرج يا رب العين من المس، أخرج يا رب العين، العين العين العين العين العين من النفس، من النفس، من النفسية، من النفسية. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس النظر، من نفس، من نفس تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تعلقت حسدا وحقدا. نفس، نفس، نفس تعلقت، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت كيدا وظلما وانتقاما، تعلقت، تعلقت على الدين والاستقامة، تعلقت، تعلقت على الدين والاستقامة، تعلقت على التوفيق، على التوفيق والنجاح والتقدم. بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد، حسد، حسد ونفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تعلقت، تعلقت، تعلقت حسدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة. بسم الله يرقيك، بسم الله، من نفس، نفس، نفس حلت واستقرت في قلبه، حلت واستقرت في قلبه، قلب، قلب على الخوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، وروع، وروع، ورهبة، ورهبة، ورهبة، ورهبة، ورهبة. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس تعلقت فيه، تعلقت فيه، أثرت على صدره، أثرت على صدره، أثرت على صدره بضيق شديد، بضيق شديد، بضيق شديد وهم وغم، بضيق شديد، بضيق شديد وهم وغم، وهم وغم، وهم وغم. اللهم اطل هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا كلها، من رأسه، من رأسه، ومن قلبه وصدره، ومن قفاه ومن ظهره، ومن قفاه ومن ظهره، ومن بطنه وفرجه، ومن بطنه وفرجه، ومن بطنه وفرجه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي النفسية، النفسية، النفسية، من نفس، نفس سكن، سكن في قلبه وصدره، سكن في رأسه وعقله، أثر على حياته، أثر على منامه، أثر على حياته، أثر على منامه. بسم الله، بسم الله. يرقيك من عين، من عين، عين حاسدة، حاسدة، حاقدة، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، ونفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس خبيثة مستخبثة، خبيثة، خبيثة. أطل أثرها، أطل أثرها، واحل عقدها، واحل عقدها، فك مرابطها، فك مرابطها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس. أثرت عن نفسية، أثرت عن نفسية، أثرت عن نفسية. بسم الله، بسم الله. يرقيك من مس، مس ساكن غالب، ساكن حاسد، حاقد، ساحر، عاشق، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، أوهن الجسد، شتت الفكر، شتت الفكر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، خوف القلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، ولا أعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولا أعبد إلا إياه مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند مس ونفس، عند ألم وضيمة، عند أثر على النفسية، عند أثر على النفسية، وعند دوخة وصداع وضيم ونكد وتعب وشقاء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند حسد عند حسد وعين عند حسد وعين وعين وعين وعين وعين ومس ونفس ومس ونفس وعقد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أطلي ربنا السحر مأكولا ومشروبا. أطلي ربنا سحرا مدفونا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطلي ربنا سحرا في المدرسة. أطل يا ربنا سحرا في المدرسة. أطل يا ربنا سحرا في المدرسة. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة وفي البيت في المدرسة وفي البيت. حسدا على الإدارة حسدا على الإدارة حسدا على النجاح والتفوق وحسن التدبير. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين على البيت على البيت على البيت على البيت على الإدارة على الإدارة على الإدارة على الإدارة. أقضي ربنا ترى حسد حسد على صحة وعافية على صحة وعافية على عقل الرزين على فكر سديد على عقل الرزين على فكر سديد. أقضي ربنا ترى حسد حسد وعين قوي عظيم شديد حسد وعين قوي عظيم شديد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيه يا ربنا كل شر فيه يا ربنا كل ضر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون من حسد حسد حسد أصابك حسد ألم بك حسد أصابك حسد ألم بك. أقضي يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا حسدا كفه يا ربنا حسدا كفه يا ربنا حسدا. واثر عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا حسد الحسد الحسد الحسد من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره. وأثر على بطنه أثر على بطنه أثر على بطنه. أطلي ربنا هذا الأثر وأحلي ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله. اللهم أطلي ربنا السحر اللهم أطلي ربنا الحسد الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد القوي العظيم القوي العظيم. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احل يا ربنا العقدة كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا متين يا الله يا عظيم. اللهم ابطل السحر العظيم ابطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد الحسد حسد اطل يا ربنا اثر حسد حسد اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا شاد ان يهلك الجسد اثر على النفسيه اثر على النفسيه اثر على النوم اثر على النوم اثر على النفسيه بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بسم الله يرقيك من حسد من حسد وعين من حسد حسد وعين ومس ومس ونفس نفس نفس نفس نفس تعلقت به نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت من نفس تعلقت من نفس مربوطة ربطت وعلقت بالقلب بالقلب بالصدر بالصدر بالصدر بالبطن بالبطن وبالرأس وبالرأس وبالفكر وبالفكر وبالقفا والظهر وبالقفا والظهر احل يا ربنا كل العقد فك المرابط كلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله الذي لا يضر الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها من الاقارب والجيران ومن الاصدقاء من الاصدقاء في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل من الوكيل من الوكيل من الوكيل من الوكيل من المرشد من المرشد من المرشد من المعلمين من المعلمين من المعلمين من المعلمين من الإداريين من الإداريين من الطلاب من الطلاب ومن أولياء الأمور ومن أولياء الأمور ومن أولياء الأمور أطل يا ربنا حسدا وعثر نور عليه قضية عظيمة شديدة أطلها يا ربنا أطلها وأهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين اللهم اخرج العقد يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الكافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفئ الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والألم والضيم والألم والضيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك ألما ووجعا ألما ووجعا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد بين لنا يا ربنا الحاسد والعائل اللهم بين لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا صاحب النفس صاحب النفس صاحب النفس يا الله يا الله بي لنا العائن ليؤخذ من أثره ليؤخذ من أثره بسم الله بسم الله أرقيك من عين عائن بسم الله يرقيك من نفس ذي نفس بسم الله يرقيك من حسد الحاسد من حسد الحاسد وحقد الحاقد وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله يرقي العقل العقل والمخ والمخير ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي القفا بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي القلب والرأس القلب والفكر القلب والفكر القلب والفكر بسم الله يرقيك من أثر حسد وعين حسد وعين حسد حسد وعين حسد وعين ونفس ونفس وعقد ونفس وعقد ونفس وعقد ونفس وعقد ونفس وعقد أطلع أثرها يا ربنا وحل عقدها يا مولانا بسم الله بسم الله أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الشافي بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي الراس ارقي الراس ارقي الراس بسم الله بسم الله ارقي الراس ارقي الراس بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي الراس من عقد فيه من عقد عقد عقد على النوم على النوم يتمنع على النوم يتمنع على النوم يتمنع وعلى التفكير وعلى التفكير وعلى التفكير وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. بسم الله ارقي المخ المخ والمخيخط ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر والبطن القلب والصدر والبطن بسم الله يرقي القلب والصدر القلب والصدر والبطن. بسم الله يرقيك والله يرقيك سواء عظيمة وحسدا شديدة وعيونا مؤثرة وعيونا وعيونا من ذي أنفس من ذي أنفس كائدة ماكرة منتقمة. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وما يعلم جنود ربك الا هو. بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري. بسم الله بسم الله شرح الله صدره. بسم الله بسم الله لم نشرح لك صدرك. بسم الله بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية. بسم الله يرقيك من أثقال من أثقال الحسد والعين. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من آثار الحساسية الشديدة الحساسية الشديدة الحساسية الشديدة على النفسية على النفسية في النفسية في النفسية. بسم الله يقيك والله يقيك. قوه يا ربنا قوه قوه قوه يا ربنا. بسم الله قوه يا ربنا قوه يا ربنا قوه يا ربنا قوه. بسم الله بسم الله بسم الله قوه يا ربنا قوه يا ربنا قوه. بسم الله بسم الله قوه يا ربنا قوه. بسم الله بسم الله بسم الله قوه يا ربنا قوه يا ربنا قوه قوه يا ربنا قوه يا ربنا. أزل الضعف يا ربنا أضعف الهوى أضعف يا ربنا أزل الضعف يا ربنا والهوان والهوان والهوان والهوان والسلبية والسلبية والسلبية. يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله بسم الله يرقيك من حسد حسد شديد حسد حسد حسد ضيق الصدر حسد ونفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس على الروح الجسد نفس نفس نفس على الروح الجسد. أطلع أثرها أطلع أثرها وحل عقدها فك مرابطها فك مرابطها فك مرابطها. بسم الله بسم الله أطلع يا ربنا وأخرجها أطلع يا ربنا وأخرجها. بسم الله بسم الله اللهم أطلع يا ربنا أثرا عظيما على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية وسببت العصبية وسببت العصبية وسببت العصبية. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من حسد حسد حسد شديد حسد شديد رقعته عظيمة قوية شديدة على الرأس على الرأس على الفكر على الفكر على القلب على القلب على القلب والصدر على البطن على البطن وعلى الجسد كله وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى الدنيا العظيمة المفصل وعلى الدنيا العظيمة المفصل. بسم الله بسم الله يرقيك من أثر من أثر عظيم على الرأس المخي والمخيخ. بسم الله ونزعنا ونزعنا نزع يده ونزع يده نزع يا ربنا نزع يا ربنا السحر والحسد السحر والحسد والحسد والعين والعين والعين اللامة والعين الحارة والعين المنتقمة والعين المعجبة والعين المشتهية والعين المتمنية. يا الله بسم الله بسم الله ارقي المخ ارقي المخ والمخيخ ارقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقي السمع والبصر أرقي السمع والبصر. بسم الله أرقي القفا والظهر بسم الله أرقي العصب العصب العصب العصب الجهاز العصبي الجهاز العصبي. بسم الله أرقي النوم النوم النوم النوم النوم النوم مما أثر عليه مما أثر عليه مما جعله مضطربا مما أنقصه مما أعدمه مما أذهبه. بسم الله أرقيك من مس مس في الجسد مس مس في الجسد الغالب مس مس مس مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس المس المس المس. بسم الله يرقيك من المس المس الساكن الساكن الساكن في الرأس الساكن في الرأس الساكن على النفسية النفسية النفسية النفسية العصبية العصبية الساكن في القلب والصدر الساكن في القلب والصدر. بسم الله يرقيك من المس من المس من المس من المس من النفس من النفس من المس من النفس النفس النفس النفس الحاسدة الحاقدة النفس المعجبة المعجبة المشتهية والمتمنية والمتهنية أطلع أثرها وحلقدها وفكر مرابطها. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله